النهاردة درس غريب وعنوانه عجيب، والكتير بيتساءل ايه الأجسام المضادة؟ ده كلام شغل ناس بتاعت مش عارف ايه، حاجات طبية ولا كيمستري، كيمياء تقريبا صح، ولا حاجات متعلقة بالطب البشري، المناعة والأجسام المضادة وايه الموضوع؟ الموضوع حصل مع صديق عزيز علي قوي قوي قوي قوي، واخويا ودفعتي، مهندس زيي وربنا كرمه ودكتور في الجامعه، وربنا يا رب يفتح لي فتح مبين، اخويا المهندس والدكتور محمد جمعه. وعشان خاطر يركزوا معايا قوي يا جماعه، ومحدش يعمل اي حاجه على الشات، واسمعوني بقلبكم، لعل في الدقائق اللي جايه نقدر نطلع بنتيجه وثمره قويه نتعلم منها معنى مهم قوي قوي قوي. بيحكي لي أخونا محمد جمعة يا جماعة، في شهر 4 اللي فات، من 4 شهور تقريبا، سافر سفرية ورجع من السفرية عنده دور برد شديد. طيب ما لحد دلوقتي عادي، كلنا بنسافر مع تغير الجو بنرجع عندنا دور برد، بنقعد يومين ثلاثة وربنا يجعل في الأدوية الشفاء، وبناخد مضاد حيوي ولا حاجة والدنيا بتتظبط. لا، هو الدنيا ما ظبطتش معاه، وقعد 3 أيام تعبان جدا، الدور بيزيد معاه، حاسس إن أطرافه منملة، فبدأ يقلق، فطلع على مستشفى المستشفيات الكبيرة. خلاص كده، وبيني وبينكم ما فيش حاجة اسمها مستشفى كبير ومستشفى صغيرة، هو كل الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا له لا، أنت ما فيش حاجة، أنت كويس وتمام. أنتوا عارفين الطوارئ في المستشفيات بيبقى إيه؟ يعني مش عندهمش تدقيق كده، وبيمشوا الناس كده، عندهم حالات تانية حرجة أكتر، فمشوا. قالوا له بس أنت امشي على المضاد الحيوي وإن شاء الله هتبقى كويس وما تقلقش. رجع البيت وبدأت الحالة تتدهور، وبدأ على بالليل مش حاسس بإيديه، يا الله مش حاسس بإيديه خالص، جه يقف مش عارف يقف، أصاب بشلل، يا الله. بدأت زوجته تبكي، وكلمت والده ووالدته وأخدوه وطلبوا الإسعاف، وطلعوا على المستشفى، إيه ده؟ فحوصات وتحاليل وأشعة ودكاترة وكونسولته، إيه اللي حصل؟ ده كان دور برد عادي خالص، وبدأ يصاب بشلل في إيديه وشلل في رجليه ومش عارف يتحرك، وبعد عناء يكتشف أنت عندك فيروس نادر جدا بيجي لحالتين في كل 100,000 حالة. سبحان الله. هو قال لي اسمه بس أنا مش فاكر اسمه، معرفش حاجة كده، مش فاكر اسمها، حروف كده معرفش، بي ان سي حاجة زي كده. فأنت مصاب بفيروس نادر جدا بيجي لكل حالتين في كل 100,000 حالة. وبدأ الأعصاب كلها يفقدها، وبدأت الحالة تتدهور، وسبحان الله بين عشية وضحاها أصبح في العناية المركزة، وهو يعني بيحكي لي بقى في العناية المركزة، وما فيش حاجة في جسمه كله بتتحرك إلا عينيه. يا الله سبحانك يا رب سبحانك، والله العظيم يا جماعة دي الكلمة اللي قالها لي، ما فيش حاجة بتتحرك فيا في جسمي كله إلا عيني إلا عيني. وبدأ يحبط جدا، وبدأوا الدكاترة يعني مش عارفين يعملوا ايه، وبدأ يتعرض على دكاترة كبار، وبدأت زوجته تنهار، واولاده مش قادرين يدخلوا اولاده يشوفوا ابوه وامه وهو في الحالة دي. سبحانك يا رب. وابوه وامه طبعا مش متمالكين نفسيهم، وبدأ ينهار نفسيا، ان هو مش عارف يتواصل مع اللي حواليه، مش عارف يقول لزوجته هو حاسس بايه، مفيش حاجة شغالة، مفيش ايدين ولا بق ولا ودان ولا رجلين، مفيش حاجه شغاله يا جماعه، ومش عارف يقول للدكاتره هو حاسس بايه، لدرجه يعني ان هو خلاص بقى يعني حاله تعب جسدي وحاله احباط نفسي. سبحان الله. فربنا الهم زوجته، ربنا نزل الالهام على زوجته ان هي تعمل شفره ما بينها وبينه، كتبت الحروف الابجديه من الالف للياء، واتفقت معاه ان كل حرف ليه شفره بالعين، لو بصيت على اليمين مره واحده يبقى الف، لو بصيت مرتين ورا بعض على اليمين يبقى ب، لو بصيت 3 مرات يبقى ت، ايه ده، لو بصيت ناحيه الشمال يبقى ف او جيم او ح، لو غمضت يبقى ي، ايه ده يا جماعه، ايه ده. وبدا يقعد ساعه كامله علشان يقول لها حد ينقلني على جنب اليمين عشان عندي قرحة. يا الله، أنا قلتها في قد إيه دلوقتي؟ أنا قلتها بالضبط في 3 ثواني، حد ينقلني على جنب اليمين عشان عندي قرحة. 3 ثواني، 4 ثواني، هو بيقعد 60 دقيقة، أنت متخيلة؟ 60 دقيقة علشان يقول لمراته حد ينقلني على جنب اليمين، يقعد 60 دقيقة تانية علشان يقول للدكاترة الخرطوم اللي داخل في بقي معورني في زوري. ايه ده يا جماعة؟ النعمة اللي احنا فيها دي، الفضل اللي احنا فيه ده. انا لو اقدر اسيب المايك دلوقتي واسجد لربنا شكرا، والله لاعمل كده. يعني لو اقدر اقضي عمري كله شكر لله، ايه الجحود اللي احنا فيه ده؟ ايه عدم الشكر اللي احنا فيه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ انت متضايقة ليه؟ انت محبطة ليه؟ عشان لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ معلش انا اسف عنك ما اتجوزتي، المهم انت سمعاني، انت بتمشي على رجليكي. انت زعلان ليه؟ علشان الشغل هيقفل والشركة هتصفي؟ مش مشكلة عنك ما اشتغلت، المهم ان انت فيك صحتك وبتعرف تمشي على رجلك وبتعرف تحط اللقمة بايدك في بقك وبتعرف تقول للناس انت عايز ايه وبتعاني من ايه. انت زعلان عشان الكلية اللي انت ما دخلتهاش؟ انت زعلان عشان الجواز اللي انت ما اتجوزتهاش؟ يا جماعة احنا ليه كده؟ احنا ليه مش شاكرين؟ احنا والله لو طلعنا على محمد جمعة في المستشفى، ربنا يا رب يتم شفاؤه على خير، او على اي حد من المليين المستشفيات وبقى لهم شهور ما بين الحياة والموت، والله هنعرف ان احنا غرقانين في نعم ربنا. بس وقليل من عبادي الشكور. لو رحت المستشفى دلوقتي ولقيتي حد محطوط على جهاز اكسجين ونفسه بيعمل كده، نفسه في ايه؟ نفسه يغير الموبايل بتاعه زي ما انت عايزه تغيري موبايلك، نفسه يسافر زي ما انت عايز تسافر، نفسه معرفش يتجوز ولا نفسه يخلف زي ما انت، لا نفسه يتنفس عادي زي ما انت بتتنفسي عادي، نفسه يبقى انسان عادي. لازم نحس ونستشعر المعنى ده، ان ربنا فضلنا. قولوا معايا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يا جماعه النبي قالها صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في بدنه، اللي بايت وصحته كويسه وبيعرف يحرك اعضائه، آمن في سربه، محدش بيهددك زي اخواننا في سوريا ولا السودان ولا فلسطين، ربنا يفك اسرهم يا رب ويرفع الغم عنهم ويرجع لهم الأمن والعزة والمسجد الأقصى، معه قوت يومه، اللي معاه لقمة العيش بتاعة العشاء بتاع النهاردة بس، مش مشكلة أكل بكرة موجود ولا لا ورزق بكرة موجود ولا لا، إن بكرة لسه ما جاش، هيجي برزقه يا جماعة. فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا جماعة احنا وحشين قوي يا جماعة، يا جماعة احنا مش شاكرين، حتى لو كنا شاكرين بلساننا احنا مش شاكرين بأعمالنا. احنا لما حد بيقول لنا انتوا عاملين ايه، هنعمل ايه يعني في ظروف البلد المنيله دي، هو ده رد ده؟ بدل ما اقول الحمد لله من قلبي، الحمد لله ان ربنا عافاني وابتلى غيري، الحمد لله ان انا امن في بيتي، الحمد لله ان انا معافى في بدني، الحمد لله على عافيه زوجي واولادي، الحمد لله على نعمه الستر في بيوتنا ومعانا لقمه عيشنا ومحدش بيهددنا ولا حد بيديننا ولا. كنت بسال واحد صديقي سوداني من السودان جاي عايش في مصر هنا عشان اللي بيحصل في السودان، بقول له انت عامل ايه؟ قال لي انا في زحمة. أنا قلت بقى هيقول لي زحمة من المشاكل، زحمة من الديون، زحمة من الابتلاءات، أهل السودان ربنا يرفع عنهم الغمة. لقيته بيقول لي أنا في زحمة من النعم. قلت له نعم، ده أنت كسفتني على نفسي والله، زحمة من النعم، أنت اللي جاي من السودان وبلدك بلدك حصل فيها اللي حصل، وفي لحظة سبت بلدك وتغربت أنت وعيلتك وعايش في بلد مش بلد مش غريبة، انت عايش في بلدك. السودانيين بلدهم مصر يا جماعة، السوريين بلدهم مصر يا جماعة، الفلسطينيين بلدهم مصر، احنا كلنا اخوة في الله، انما المؤمنين اخوة، مفيش حد غريب في بلد اي بلد مسلمة يا جماعة. اوعى تقول لحد انت غريب او تحسس حد ان هو غريب او تعامل حد معاملة الغريب، اوعى تعمل كده، اوعى تعملي كده. اهلنا في الاردن ولا في اليمن ولا في سوريا ولا في السودان ولا في غزة ولا في كل مكان، كلنا اخوة وكلها بلاد المسلمين وكلها ارض الله، وأرض الله واسعة، في زحمة من النعم يا جماعة. يا الله يا الله، علشان يقول لمراته حاجة بيقعد ساعة بالشفرة وانت بتكلمي عادي عادي. لما تشوفوا يا جماعة الناس اللي ربنا ابتلاهم مثلا بفقد السمع مثلا أو فقد البصر، شوفوا ازاي بيتواصلوا مع اللي حواليهم، شوفوا ازاي التواصل صعب، وانت ربنا عافاكي واكرمك انت واولادك، مش راضين ليه؟ ليه باصين لجزء الفاضي من الكوبايه؟ ليه مش شاكرين نعم ربنا علينا يا جماعه؟ سبحانك يا رب. وبدا الموضوع يخش في حاله اخطر. ايه اللي اخطر من كده وهو في العنايه المركزه ومفيش حاجه في جسمه كلها بتتحرك؟ اللي اخطر ان بدات الرئتين تصاب، بدات الرئتين تتاكل. يا الله، هو ايه المرض ده اصلا؟ ايه تشخيص المرض؟ تشخيصه لما سمعته غريب قوي يا جماعه، محمد جمعه لما اتصاب بفيروس بدات الاجسام المضاده، وده سر اسم الدرس، الاجسام المضاده بدات تتحرك وبدات تقاوم الفيروس، والحمد لله قضت على الفيروس. الله، امال ايه المشكله؟ المشكله انها بعد ما قضت على الفيروس الاجسام المضاده نفسها اصيبت واصبحت متوحشه وبدات بتاكل في جسمه. يا الله، ايه ده المرض الغريب ده؟ الفيروس اصاب الاجسام المضاده بعد ما الاجسام المضاده قضت عليه، الاجسام المضاده توحشت، المناعه والاجسام المضاده بدات بتاكل في جسمه لانها مش لاقيه فيروس تاكل فيه. ايه ده؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. فبيعملوا معاه ايه الدكاتره؟ بداوا يحقنوه بالفيروسات، يعني بيحقنوه بالامراض علشان الاجسام المضاده بدل ما تاكل في جسمه تاكل في الفيروسات. وبداوا ياخدوا جسمه الدم والبلازما ويحطوها على جهاز يصفي ويطلع الاجسام المضاده ويدخل الدم تاني في جسمه من غير اجسام مضاده، وتتولد اجسام مضاده متوحشه تاني. يا الله، سبحان الله يا جماعه، ايه ده يا جماعه؟ ده احنا جوانا معجزه، ده احنا جوانا ايات. وفي انفسكم افلا تبصرون. بص لنفسك وانت في صحه وعافيه، بص لابنك ازاي بينمو، شوف النطفه، شوف الصنار بتاع اولادنا الصغيرين اللي بقوا رجاله كبار دلوقتي، شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى. افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا يؤمنون. حاجه غريبه يا جماعه. فبدات الاجسام المضاده تاكل. اتاري بقى ان الاعصاب بتاعتنا سبحان الله، العصب بتاع مخي مثلا متوصل بالاعصاب، متوصله بايديا ورجليا والاطراف كلها، الاعصاب دي محميه بغلاف. ربنا الحفيظ حط الاعصاب بتاعتنا جوه غلاف بيمشي جوه جسمي ودراعاتي ورجليا. بدات الاجسام المضاده لما توحشت بدات تاكل في الغلاف بتاع الاعصاب وتشل حركه الاعصاب، وده اللي اصابه بشلل تام. يا الله، اللهم لك الحمد. قولوا معايا يا جماعه، قولوا معايا بالفم المليان، لك الحمد ان عافيتنا، لك الحمد ان عافيتنا مما ابتليت به غيرنا وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. احنا ما عندناش ابتلاءات يا جماعه، احنا الحمد لله بنعتبر ما عندناش حاجه. اي ابتلاء عندك مقارنه بالابتلاء دوت؟ قول لي ايه الابتلاءات اللي عندك. الحمد لله، الحمد لله. المشكله ان الاجسام المضاده بدات تهاجم الرئتين. يا الله، خلاص الرئتين مصدر التنفس. والدكاتره بداوا يرفعوا ايديهم، والدكتور قال لزوجته وقال لابوه خلوا اولاده يجوا يشوفوه. ليه؟ لان هم غالبا مش هيشوفوه تاني. يا الله، يا الله، خلاص ساعات معدودة وهيجي لكم خبر الوفاة، واستعدوا، وخلي أمه تيجي تشوفه، وخلي ولاده يجوا يشوفوه. وبدأت حالة هستيريا من البكاء والدعاء والتضرع إلى الله. والله يا جماعة، والله كلمونا، كلمونا وقالوا لنا ارفعوا أكف الضراعة وادعوا محمد جمعة بين الحياة والموت. ومنا اللي كان مسافر عمره، والله كلموا أحد أصدقائنا وهو كان داخل الكعبة، وكلمونا كلنا وبدأنا ندعي، وكنا بندعي له في الدروس، وكنا بنقول ايش في مرضانا ونيتنا أخونا، وساعات كنا بنصرح باسم محمد جمعة في الدعاء صراحة. وطلعوا صدقات، وأمه تبكي بالليل، وزوجته تطلع صدقات وتطلع من حاجتها الشخصية لله، والأب يبكي ويتضرع وركعتين واربعة وستة بالليل، والأولاد يقعدوا يستغفروا، حالة من التضرع وحالة من البكاء وحالة من الصدقة. داو مرضاكم بالصدقات، وحالة من اللجوء لربنا. خلاص الدكتور قالها صريحة، احنا كطب رفعنا ايدينا، خلاص احنا كطب رفعنا ايدينا، خلاص مفيش حاجه نقدر نعملها، خلاص كلها ساعات والرئتين هيتاكلوا وهيجي لكم الخبر. وكلهم قاعدين منتظرين، وتمر ساعه واتنين، ويمر يوم واتنين وما يجيش خبر الوفاه، والدكتور يخش في العنايه المركزه على محمد جمعه يلاقيه بدا يحرك ايديه. ايه ده معجزة دي ولا ايه؟ ليه؟ والله محمد بيقول لي لما الدكتور شافني بحرك ايديا بكى وقال له يا ابني انت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. دخلوه أشعة تاني، دخلوه تحاليل تاني، ايه اللي حصل؟ احنا خلاص مفروض الرئتين يكونوا اتاكلوا. يبص ويعملوا أشعة وتحاليل ويتعرض على كونسولت الدكاترة، يلاقوا ايه؟ يلاقوا من غير اي اسباب من غير اي ملهاش اي تفسير، يلاقوا الاجسام المضاده اللي كانت متوحشه خمدت ورجعت لحالتها الطبيعيه، وبطلت تاكل في جسمه وتاكل في الرئتين. يا الله سبحانك. هو الدكتور انتوا عارفين يا جماعه، اصحاب التخصص هم اللي يحسوا بالاعجاز. يعني ربنا ارسل القران بفصاحه اللغه العربيه للعرب عشان ده موطن اعجازهم، وده موطن الحاجه المتميزين فيها. فالدكاتره هم اللي حسوا بالمعجزه. الدكتور سجد، الدكتور بكى، الدكتور قال له ايه ده ايه ده، مين قولوا لي يا جماعه مين اللي ادى الاوامر للاجسام المضاده المتوحشه ان تخمت؟ مين اللي كتب له الحياه من جديد؟ مين اللي كتب له الحياه من جديد؟ مين اللي امره كن فيكون؟ مين اللي قال امن يجيب المضطر اذا دعاه واذا سالك عبادي عني فاني قريب؟ مين اللي قال واذا مرضت فهو يشفين؟ مين الشافي ومين المجيب ومين القدير؟ مين اللي يقدر يتحكم في الاجسام المضاده المتوحشه انها تخمد؟ مين يكتب الشفاء بعد ما الدكاتره قالوا احنا رفعنا ايدينا ومفيش امل؟ مين يعافي؟ مين ينصر؟ مين يقدر؟ مين اللي يقدر واحنا ما نقدرش؟ القدير والشافي والمجيب والسميع والبصير. قولوا معايا بالفم المليان لا اله الا الله. النهارده درس توحيد، النهارده درس اسماء وصفات. قولوا معايا لا شافي الا الله، وخليها مالية قلوبكم. لا سميع للدعاء إلا الله، لا قدير إلا الله، لا قهار إلا الله، لا عليم إلا الله، لا واحد أحد إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا قريب إلا الله. لا قريب ولا مجيب ولا ودود ولا رحيم ولا عفو ولا شافي إلا الرب العلي. محدش يقدر يعمل حاجة إلا لما ربنا يأذن. وسبحان الله بدأت الروح تدب فيه من جديد، وبدأت زوجته تتمالك نفسها، وبدأ الأب يكمل دعاء، وبدأت الأم تكمل إنفاق ومكملين، وبدأ محمد يتعافى. اللهم لك الحمد. والحالة استقرت وطلع من العناية المركزة، وكنا في زيارته. الله أكبر الله أكبر. يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام. والله يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يطلع محمد جمعة ويأذنوا لنا بالزيارة، ونجمع بعضينا ونروح نقعد معاه الأسبوع اللي فات عشان أسمع منه الكلام ده، عشان أقوله في الدرس النهاردة. أقول إيه الأجسام المضادة، وإيه سر قوله كن فيكون، ويعني إيه شافي، يعني إيه مفيش حاجة اسمها دكتور شاطر ولا دواء مش بيخيب ولا مستشفى ملهاش حل، ولكن في حاجة اسمها وإذا مرضت فهو يشفين. أنا عارف إن إحنا عارفين المعاني دي، بس محتاجينها تتملك من قلوبنا، محتاجين نثبت بيها قلوبنا، محتاجين نعيش بيها ونعرفها لأولادنا، محتاجين. وقعدت معاه وقلت له احكي لي يا محمد، فحكالي القصة دي. والله يا جماعة كنا بنقول سبحان الله لا إله إلا الله، وهو قاعد معانا، وكنا جايبين أكل خفيف كده، وكنا بناكل مع بعضينا، بس هو بياكل. هو الحمد لله خرج من العناية، الحمد لله بياخد جلسات علاج طبيعي عشان ترجع أعضاءه تتحرك تاني، هو على كرسي متحرك دلوقتي، هو بياكل بالراحة وبيتكلم بالراحة. وعلشان وإحنا بناكل إحنا ناكل 10 لقمات، وهو ينزل إيده بالراحة وياخد اللقمة، وساعات ياخدها وساعات تقع وتطلع إيده بالراحة، ويحط اللقمة في بقه بالراحة، وهو بيقول الحمد لله. واحنا مش بنقول الحمد لله. يا لما قلت له استأذنك يا محمد ممكن اقول قصتك في درس، قال لي طبعا قولها. قلت له ايه اكتر حاجه عايزني اقولها للناس؟ والله الكلام ده امبارح وانا بقول يا محمد تأذن لي ان انا اقول للناس الدرس بتاعك؟ قال لي طبعا قول يا محمد الدرس وخلي الناس تعرف. قلت له ايه اكتر حاجه عايزني اركز عليها؟ قال لي اكتر حاجه عايزك تقولها للناس ان انا ما بين ساعه زمن كل حاجه اتاخدت مني، رجليا وايديا واولادي، في لحظه ممكن كل حاجه تتاخد. يا جماعه اوعى تتغر بالدنيا، اوعى تغركم. هو قال لي كده، قال لي قول للناس كده، في لحظه ممكن كل حاجه تتاخد. ربنا قادر ياخد منك كل حاجه في لحظه، وقادر يرجع لك كل حاجه في لحظه. فعلى قلبك بربنا، وبلاش تغرنا الدنيا، بلاش تاخدنا الانا، وبلاش يا جماعه بلاش بلاش ننغمس في الدنيا قوي، خلينا فايقين، خلينا متنبهين لنعم ربنا، خلينا حامدين وشاكرين، لان الحمد والشكر بيقيد النعمه وبيزودها. واستأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. دي كانت رساله محمد جمعه ليكم يا جماعه، خدوا بالكم كل النعم ممكن تتاخد منك في لحظه، وكل حاجة ممكن ترجع بقدرة القدير في لحظة تانية. أكيد بيني وبينكم أكيد محمد كان في سر بينه وبين ربنا يا جماعة، صح ولا إيه؟ أنا حاسس كده، أنا ما قلتلوش كده بس أنا حاسس كده. أكيد أكيد كان في سر بينه وبين ربنا، أكيد كان في واحدة في قرب جديد وراح لها في ليلة من الليالي وفك كربها ودخل عليها الفرحة هي وأولادها، فببركة دعوتها ربنا فك كربه وحفظته أيدي العناية الإلهية. أكيد أمه راضية عنه، أكيد أمك راضية عنك يا محمد يا جماعة. أكيد كان في سر بينه وبين ربنا، أكيد دعاء الناس اللي دعت، وأكيد الصدقات اللي اتعملت، أكيد اللي راح حج هناك أو عمل عمرة ساعة مرضه، أكيد أكيد كلها دي أسباب. فده كان قصة الأجسام المضادة. الواجب العمل بتاعنا بعد الدرس ده، بعد نهاية الدرس ده، الواجب العمل بتاعنا واحد، تعالوا نشكر ربنا يا جماعة. خلاص تعالوا نشكر ربنا يا جماعة، تعالوا نشكر ربنا مش بلساننا، بأعمالنا وبلساننا. نشكر ربنا بالصلاة، نشكر ربنا بالدعوة، نشكر ربنا بقيام الليل، نشكر ربنا ما حدش عارف الصحة جاية بكرة ولا لا. اغتنم خمسا قبل خمسة يا جماعة، صح ولا ايه؟ صح، مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعبدي ربنا النهاردة واشتغلي في الدعوة وتعلم علوم شرعية وقيم الليل، عشان لو مرضت بكرة يتكتب لك نفس الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مريضا. أما لو مرضت وانت مش شغال في الدعوة تقول يا رب رجعني صحيح وانا اشتغل في الدعوة، لا مش عايزين كده. نشكر ربنا بالعمل الصالح، نشكر ربنا بالمدارس الإيمانية لأولادنا، نشكر ربنا بالدعوة، نشكر ربنا بالعفو والصفح، نشكر ربنا بالعبادة وبالصيام. صومي أحسن، في غيرك مش عارف يصوم، صلي قيام، في غيرك مش عارف يصلي قيام، بر أبوك وأمك، في غيرك أبوه وأمه هم اللي بيزوروه مش هو اللي بيزورهم. افهموا المعنى ده يا جماعة. أول واجب عملي أشكر ربنا، اعملوا آل داود شكرا، والشكر باللسان وبالعمل. طب خلاص كده، تاني واجب عملي زوروا المرضى يا جماعة، بجد زوروا المرضى في المستشفيات حتى لو مرة في الشهر. شوفوا الناس اللي في ابتلاءات شديدة، النبي وصانا بزيارة المريض وليها أجر كبير، ولو عدته لوجدتني عنده، والدعاء عند المريض مستجاب، والقلب القلب بيتغير. لما دخلت كنت بزور، وأنا خارج خرجت بقلب غير اللي دخلت بيه. كنت داخل وأنا متضايق من حال البلد وظروفي المادية والمشاكل والطلبات بتاعة العيال، خارج وأنا منكسر وحامد وشاكر وراضي بكل النعمة ربنا أنعم بها عليا. الواجب العمل الأولاني اشكر ربنا، الواجب العمل الثاني زوروا المستشفيات يا جماعة. معنى مهم قوي. خلاص الواجب العملي الثالث انكسروا لله. إن انكسر يا جماعة، مش لازم ربنا يبتلينا بمرض عشان ننكسر، ننكسر لله سبحانه وتعالى. فده كان درسنا النهاردة، الأجسام المضادة.